بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لكلمة التوحيد التي قالها أهل الإيمان وآمنوا بها وعملوا بمقتضاها فأثمرت كل هذه الثمار اليانعة من هداية الرب لهم ومن توفيقه، ثم في النهاية من سكن دار كرامته في الجنة. وضرب مثلا سبحانه وتعالى لكلمة الكفر التي قالها أهل الكفر والعناد، فكانت كلمة لا أصل لها ولا أساس، انتهت هذه الكلمة إلى الباطل، ثم ساقت أصحابها فأكلوا ثمارها المرة إضلالا وضلالا في هذه الدنيا، ثم نهاية لنا النار عياذا بالله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، مثل الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لا أطيب ولا أجل من كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. شبهها الله تبارك وتعالى بالشجرة الطيبة، وأطيب الأشجار كشجرة طيبة في هذه الأرض مما خلقها الله تبارك وتعالى في هذه الأرض النخلة، فإنها أطيب الأشجار أولا من حيث رسوها وثباتها، فهي قوية تستعصي على الريح أحيانا، ثم هي كريمة، كل ما فيها نفع، جذعها، ليفها، جريدها، خوصها، ثم ثمارها في التصنيف مع الغذاء غذاء، ومع الفاكهة فاكهة، ومع الدواء دواء، ثم سهولة يعني

Thank you.

Thank you. Thank you.

Thank you.